يعني المسلمين من نقصين في اخلاقهم وفي يعني معاملتهم فهو من نقص صلاتهم، لان الصلاه اصبحت ما عندها دليل تنفعل المطلوب، لان ما فيه فقه للصلاه، يعني لا ياتي للصلاه وهو مقبل على الله. فلهذا حياه الصلاه وروح الصلاه ينعدم، لان لابد من روح الصلاه، لان ذاك الروح نتاع الصلاه انعدم، لان الصلاه مع العقيده انعدمت. تجد الانسان وهو متكاسل تيدلك نص ركوع ولا ربع ركوع وتيتميحا الى ارفع من الركوع، ماشي تيوقف، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يعني كيف تقيم الصلب وانت فيك نعس كثير؟ الله يهديك، لا تنام، ما بغيش انا شي حد ينام في الحلقه عندي. الاعتدال في الركوع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني باب الاعتدال في الركوع: اعتدلوا في الركوع والسجود. انت الصفة الاخرى ذكرت تطبيق لواه منسوخ، الله يهنيه، هذا راه منسوخ. الامساك بالركب في الركوع. عن عمر قال: سنت لكم الركب فامسكوا بالركب. وهذا طبعا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حميد الذي ذكرت لكم في البخاري وغيره. المهم ان نشوف هذه الصفه والتنوع الصفات في قضيه الركوع، يعني صفه واحده كم فيها من الصفات حتى تعلموا غزاره فقه المحدثين. باب مواضع الراحتين في الركوع. يعني وين تضع، يعني لا اكف في الركوع. وكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، يعني تيمسك، وجاف بمرفقيه، ماشي يتكمش بحال اللفعة هكا تيديرو مع الناس يتكمش، لا تيخصو إلا كان وحدو يعني يفرج مزيان حتى كل موضع يعني ياخذ مكانه، يعني كل عضو، لانه هذاك التفريج هو الذي يعطي الخشوع. لان كل ما كان ضيق في الركوع او في السجود او في القيام يزيل الخشوع. والقصد من هذا هو الاستواء الكامل في جميع الاعضاء حتى يحصل الخشوع، لانه هو كما قدمنا هو العمود الفقري للصلاه. ها تجا في هذا مفهوم الخطأ، هو هذا ضده تجافي، نسى التجافي تيبعد، شوف كيف بعد اليدين، يعني احنا لان التجافي هو من الجفاء وهو البعد، يعني بعد اليدين عليه على الجسم، ما تديرش هيك. طيب التجافي في الركوع. جاف بين ابطيه لما استقر كل شيء منه، يعني المجافة هي بعد الذراعين عن الجسم، هذا هو التجافي، يعني تتبعد، لان لازم نقول جافيتني بمعنى بعدت عني، المجافة هي المباعدة. قال باب، يعني السادس، باب الاعتدال في الركوع. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن القراءة في الركوع. وذكر حديث علي المعروف وحديث ابن عباس عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعا، يعني محل الركوع ليس فيه قراءة. وغادي يجيكم اش غادي تقولوا، لا تقولوش راه غير تيقول لكم هكا تعاود يجيب لكم ما هو مشروع. قال يعني ماذا تقول في الركوع: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا نش أن يستجاب لكم.

الإنسان تيجي هو تيفتت وتيشوف يمنته ويسرته، ما مستعد يركع، ما مستعد يسجد، ما مستعد يلتزم بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صفات الصلاة، ولا جاي أنت للجامع، ولا جاي تصلي سير قعد في دارك وفي فراشك، خمر. راه المفروض أن يكون عندك استعداد، استعداد إسلامي، استعداد فطري، لأن تسأل عن سنة ليس تجد يعني صلى 50 صلاة ولو سولت على الضرورية من الصلاة ربما قال يحسنها، ما عمرو سول، ما عمرو سأل، لا يحضروا مجالس العلم. وين بغي ينزل عليك وحي؟ انت جاهل عامي، لا تقرا لا تكتب، ما عندك علم. حنا الان اللي هما تنقرا وطلبات علم ومغلوبين، انا تنتعجب والله الا اعجب لهم، بالله علي الا انني اعجب وياخذوني العجب. تنقول هادو واش تنزل عليهم شي وحي خاص ولا كي تيدير؟ ولا تجدهم عامرين بالبدع حتى لرؤوسهم، لان ما كاين علم، ما كاين مطالعه، ما كاين قرايه، ما كاين كتب سنه، ما يقرا النسائي، ما عمرو دخل النسائي لدارو ولا دخل الى الذكورير يزوق لي مو للعلم ولا الاخذ ولا كذا، لا، لانه في راسه ما كاينش، في راسه داكشي اللي لقى عليه دوك المبتدعه والعوام من مثلهم، يعني ما كاينش شي. اما ان يوقف على سنتي ويسال هل فعل هذا رسول الله، ما يسال هذا السؤال، ما عندوش في راسه. فلا تلقاهم تيوقفوا بحال بحال القلالش، ما يوقفش يوقف انت على السنه ويضرع القدم على القدم. تجد كل هذو الذين لم يشموا رائحة السنة يقفون مثل القلاليش، تيدير الرجل هنا وتيدير الرجل هنا ويدوز تماك البغلب بردعتو، ما هو الشيطان يدوز البغلب بردعتو، ثلاثة الشيطان ولا أربعة يدوزو بين، لأن هذا كاين استقامة. ولما المصلي هذاك المؤذن يقيم الصلاة، اللهم ربا تتعب تتعب توصل على القيمة ايش هذا؟ انت راه بغيتي الان تستعبر هذا الشيء، ما تحمص الشيء، هذاك الشيء اللي بغيت دير في الاذان ساكت بحالك بحال الشيطان خرس. لما كان المؤذن يؤذن لا يتابع الاذان، ولا لقيتي تابع الاذان يتابعه بطرق بدعيه، يعني ما تتبعوش به، ولا هذا المؤذن اكثر من تقول لك الماداد الماداد يا رسول الله. الشرك عند صلاه الصبح، الناس يصبحوا على الفطره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على الفطره وما تصبحوا على الشرك، على الصماعات، وتسمعوا المسلمين في ديورهم بينهم راه تيشركوا بالله، الماداد الماداد يا رسول الله، يعني راه تينوس، راه تيوقد المؤذن باش بالشرك. ربي الله يهديك، وابن الاذن راه النبي صلى الله عليه وسلم كان تيأذن وتينزل المؤذن، عمرنا ما سمعنا هذه البلاء. ياك قلت في داك الشيء نتاع الامام مالك ولا نسيتوه، فاش قال لي هذه انت شكون قال لك هذاك الشيء؟ راه كان تيقول اذكار زينه الشرك، ما كانش ديك الساعه بحال هذه الوقيته، يعني هو دروك تيشرك وما تي اما تيجيب ديك الابيات نتاع طلبو سيري، ديك الشركيه تيبدا يرددها، ولا شركيه الهمزيه تيبدا يرددها، ولا شي حاجه، هو تيحسب راسو هو تيضل كاع ما تيعقلش اش تيقول، انا تيضر لي، لان كنت تيعقل بان داك الشيء شرك محال شي. عليك ما تيهموش، تيجي المهم خر الشهر يمشي يوقف في الشباك يقمت الفلوس الشرك ولا كفر، هذه شي مساله خاويه هذه، اش بينا ما عندنا تيهمنا شحال يا رانا اللي كاين. يعني الشاهد عندي بان الصلاه بغات عقيده، والاسلام يحتاج الى عقيده، والانسان اذا ما نظفش عقيدته وخوا هذيك الوساخ الاوساخ اللي هي عامره لدينه وعامره لصدره ما غاديش يمكن يعرف يصلي، لان تيخصو يخوي بحال دروك جيتي لشي ارض وبديتي ترفدي ديك السبخه، تريد ان تاخذ هذيك السبخه، السبخه هي هذيك الارض التي لا تنبت، عاد جيب شي ارضيه طيبه باش ايه يمكن لك ايه يمكن لا ان تنبت. هكذا تبغي الان السنه، تبغي خصك تجرد نفسك من جميع الاهواء ومن جميع البدع وتساعد بالتواضع، لا تاخذ ايه تاخذ ما تقول لك انا 50 سنه انا بغيت نتعلم، هو 50 سنه راه بحال يا اللي تاكل انا فكر شنو كيشلك هذيك 50 سنه راه غير يعني وبال ودال وعار وشمر عليك. هذيك 50 سنه انسان يستحي كاع يذكرها، بحال انسان قضى في شي معصيه ولا على انسان يقول استغفر الله، لان لا فاتحه لا صفات صلاه لا عقيده لا سلوك لا زي. واش قضيت لك 50 احنا قاعدين نعبروا الرمله ولا ايه؟ فين كنت عمرو 50 سنه قضيت لك راه مصاب، انا تلقاتك يعني لو كان فيك العقل تتمنى لي تخرج الان من بطن امك وتربيت تربية جديدة يعني السنية، كل واحد منها كتيقول، لأن إلا جيتي القرآن تتلقاه محرف، لا قرآن زلة لا شي حاجة، لا صفة الصلاة لا حتى شي حاجة، لا قوة لا أفعال، تلقى الشرك على لسانه بحال المصريين تلقاه في الأزهر تيقول لك والنبي عمي والنبي، بحال هذا تيقول لك بالنبي أنت وأنا، راه هي ديك نساء المصريين ديك فروسكم هذيك راه شرك وهذه شرك، هذوك تيقولوا والنبي الأزهريين وهذا تيقول لك بالنبي عليك يا أختا. إلا هذوك تيقولوا الواو هذا تيقول ايه الباب، ياك بنو جرم قال حروف القسم هي الواو والباء وبعدين ايه والتاء، ياك الشيء اللي قال هي حروف القسم، هذوك تيديروا الواو والمغاربه تيديروا ايه تيديروا الباء بالنبي،